على أنه جاء بدعوة ليقود الناس إلى طريق معين هو الذي أمر به من الله سبحانه وتعالى، ونظرا لأن هذا الطريق لا يعجبهم أو لا يستميل قلوبهم أو لا يريدون أن تكون له الكلمة، فهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا يتحيانوا أيضا الفرص أن يجدوا أي موقف لكي يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصد أولا التشويش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا التشكيك في صدق ما يقول، ثالثا أن المنافقين دائما يسترضون قادتهم وسادتهم من أهل الكفر والباطل، لأن المنافق هو يبطل الكفر ويعيش بين المسلمين، أو الذي يجامل ويداهل ويعيش مع جماعة لكن بيبقى ميول في الأصل لجماعة ثانية. فالمنافق ميله أصلا للكفار والمشركين واليهود، قلبه متعلق باليهود والكفار والمشركين، وهذا سبق في سورة المائدة وفي سورة التوبة أيضا ما يشابه ذلك. فهم أولا بيطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكيك في الوحي وفي الرسالة وفي نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتشويش عشان الناس ما تسمعش وما تستجبش وما تنفع ما تمشيش ولا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيش معاه يعني. ثالثا يرضوا سيادهم، عشان يرضي مين؟ يرضي اليهود والمشركين، يقول انت بتروح تقعد لهم محمد، يقول ايوه احنا بنقعد بس نقول، احنا بنقعد بس احنا لنا طريقتنا، احنا بنقعد. يبقى يرضوا سادتهم من اهل الكفر والشرك والنفاق، وفي الظاهر انهم يرضون اهل الايمان ويرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما ذكر سابقا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. المصيبة اللي بتكلم عنها الآية النهاردة والتي ارتكبها المنافقون أنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقولهم هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الأذى كما جاء في القرآن في أكثر من موضع هو أن يتعرض لغيره بما يؤلمه في جسمه بضرب أو قتل أو جرح، أو يؤلمه نفسيا. الأذى يعني أن يصل بالإساءة التي تؤلم في الجسد أو في النفس. والأذى ذكر في القرآن مر على أنه الكفر بالله وبرسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هذا الأذى الذي يصل إلى درجة الكفر. وقد يكون الأذى مجرد أذى ظاهر لا يصل خطره بالإضرار، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، بمعنى لا يصل ضررهم إلى أن يقتلوا منكم أو يفسدوا دعوتكم أو يحبطوا سعيكم، إنما هم يعني يتكلموا ويقولوا كلام كده يعني شحط بيضايقوكم شوية مضايقات يعني، إنما لن يصل إلى الإضرار. بهذا نوع من الأذى بس ليس فيه خطر، وتحملوا واصبروا. والآيات تقول في سورة آل عمران لن يضركم إلا أذى، بمعنى اصبروا عليهم، لان الكلام ده مش هيكون خطر عليكم، فتنتصروا ان شاء الله في اخر المطاف. وقد يكون الاذى يعني من خارج الانسان او من داخله. لما يقول مثلا في سورة الكلام عن الحج يعني بيقول أو كان به أذى من رأسه، أذى من رأسه يعني إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان يكون مريضا أو به أذى من رأسه، إذا عندك جمل ولا حاجة كثير شعرك طويل ومليان جمل في الحج وقملها مش يخليه ينام ولا يتحرك ولا عارف يعمل حاجة، يجوز له أن يحلق شعره تخلصا من هذا الأذى. يقول الأذى أنا جاي من فين؟ القمل. أو قد يكون أذى من مطر. الأذى من مطر يعني المطر اللي يحول دون الحركة السوية في القتال أو حتى مجرد التحرك إلى المسجد، يعني في حالة وجود عوائق تمنع الإنسان من أن يصل إلى المسجد، ومطر شديد وغزير وقدر يطلع من البيت، في هذه الحالة يعني يسمح له أن يصلي في بيته أو يعني يقصر في الصلاة في حالة السفر. المهم الأذى قد يتأتى بأذى جسدي أو أذى نفسي ومعنوي. المحيط أذى جسدي ومعنوي في نفس الوقت. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط. المحيض أذى لمن يجامع زوجته في الداء في المحيض وفيها الدم، أذى صحي يورث أمراض من أخطر الأمراض، وأذى معنوي عليها لأن تجيها غير مهيئة لهذا العمل، هذا الفعل، أعصابها متوترة، جسمها مش طبيعي، فإن عاشرها في هذه الفترة بيعملها ترتب عليه اضطرابات نفسية وعصبية وشديدة وجسدية أيضا. إذا الأذى زي ما قلنا هو ما يؤلم ألما جسديا ماديا ظاهرا أو ألم معنوي ونفسي. هنا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يقولون هو أذن. يعني إيه هو أذن؟ يعني المنافقون عشان يشكك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي وأنه يتلقى الوحي، يقول لك يعني تفكر إيه ده بس أي حاجة يسمعها، يسمع أي حاجة، معنى كان يصدق أي حاجة عليه الصلاة والسلام. ودي خبر من ناحيتين، اتهام في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام أيضا في خلقه عليه الصلاة والسلام، لأن الكون يسمع كل حاجة، ومجرد أن يسمع مش مشكلة، إنما يكون يسمع أي حاجة بمعنى أنه لا يميز بين الحق والباطل ولا الصواب ولا الخطأ، يسمع ما يعرفش يميز بين الإيه من الصح والغلط، ويصدق أي حاجة، وده اتهام في عقل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الله شهد له عليه الصلاة والسلام بكمال العقل وكمال الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان هذا الأذى بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بمعنى يسمع كل ما يلقى إليه بدون تمييز بين الصواب والخطأ وبين ما يحتمل أن يكون حقا أو يكون باطلا، ده معناه يعني بيتهم النبي في عقله، أو بيشيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يميز بين النافع والضار ويسمع أي حاجة. وهذا الإذاء يصل إلى درجة الكفر، لأن الأنبياء كما نعلم يوصفون بكمال العقل وكمال الظاهر وكمال الباطن. أي نبي من الأنبياء عليهم السلام جميعا لازم يكون عقله كامل، ولازم في جسده يكون كاملا وفي نفسه كاملا، يعني نفسية سوية على التمام والكمال، وجسديا على التمام والكمال، وعقليا على التمام والكمال، لا يعاب بأي شيء. فكلهم يقولوا هذا الكلام، هذا يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. وأيضا جناحية، تشكيك فيما يوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رشيد رضا رحمه الله لما تكلم في تفسيره المنار نقول إن هذا الرجل كان موفقا، وكان يعني متبحرا في علوم كثيرة، منها العلوم الاجتماع ودراسة المجتمعات والأمم والكلام ده، اهتم به اهتماما كثيرا، ولذلك يعد من المصلحين، هو وأستاذه الشيخ محمد عبده وأستاذ محمد عبده جمال الأفغاني، ثلاثة مع بعض سلسلة جمال الدين الأفغاني من المصلحين المعدودين في أمة الإسلام، تلميذ محمد عبده ثم محمد رشيد رضا تلميذ اثنين. هذا الرجل يقول والاستماع لو كان كل واحد يسمع لكل ما يقال ويتأثر به معنى كده أنه يسمع حتى الكذب ويتأثر به، يتكذب الغية، يسمع الغيبة ويتأثر بها، يسمع النميمة ويتأثر بها، يجب فرصة لأهل النفاق أن يروجوا ما شاءوا وينشروا الوشاية عند أهل الصلاح وعند أهل القيادة والحكم والرئاسة، بمعنى النبي محمد عليه الصلاة والسلام قائد، فلو كان هو نبي عليه الصلاة والسلام وحكم وقائد ومعصوم من هذه الصفة، لكن هذه الصفة بيقول لك ده لو وصف بها إنسان غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي موقع الرئاسة والحكم والقيادة يبقى يؤذي الأمة كلها، لأن الحاكم لو كان احنا بنقول بلادي فلان ده ودني يعني ايه؟ يعني كل يقول لي حاجة صدقها، يقول لي صدق ويستجيب لي ويتأثر بي، فهو يقول لك لو كان الحاكم من هذا النوع يبقى هيدي فرصة للنمام والوشاش الوشاية والغشاش والكذاب عشان ينم في حق أهل الصلاح وأهل الاستقامة وأهل النصح، بمعنى لأن القائد المفترض أنه يستمع للناس ويستجيب للناصح الأمين المؤتمن، ولا يستجيب للواشي المنافق المغرض الذي يتمسح بالحكام من أجل مصلحة الدنيا، ودي موجودة في كل زمان، من ينافق، هناك من ينافق الحكام من أجل منصب، من أجل فلوس تجيله، من أجل بس يقول أنا رحت وقعدت معاه وقال لي وقلت له. وكثير من الحكام، طبعا حكام البشر الغير معصومين غير الأنبياء، يرحب بهذا الكلام، كثير من الحكام ضعفاء الإيمان يرحب بهذه الطريقة، يقول لك عشان يعرف أخبار الناس، يعني يجيني يقول لي بيجيب لي أخبار الناس يبقى أنا عارف اللي بيحصل إيه في البلد. ومثل ما قال واحد من المحافظين يقول لي ما أنا يعني عاوز واحد في العلاقات العامة، قلت ما أنت عندك فلان، قال ده فلان ده مش نافع، ده عاوز يقعد في مطبخ، أنا عاوز واحد يديني باك جراوند عن اللي بيحصل. يعني إيه باك جراوند؟ يعني عاوز ياخد إيه خلفية، يحيط خلفية باللي يحصل بره، كل يجيب لي الأخبار اللي بره، يعني يمسك العلاقات العامة ده لازم يجيب لي إيه أخبار الناس، باك جراوند، يجيب لك خلفية جراوند، يعني إيه؟ يعني عاوز يحيطه علما بما يحدث باللي بره. يعني إذا هو بيعاوز العلاقات لازم يمسك العلاقات العامة يبقى إيه يجيب أخبار الناس. هو يعني بعض الحكام يميل لهذا الأمر، شنو يقول لك يبقى عارف اللي بيحصل بره إيه، اللي بيقول علي إيه ويقولوا اللي ليا إيه، هو بيعتقد إن كده يبقى كشف الناس ويعاملهم بناء على ما يصل إليه من الأخبار. اللي بيوصل الأخبار بيستغل الفرصة، يقول لك ما دام بيسمعني أقول ويقول ويقول فيه ويزود فيها وتبقى وشاية ونميمة وغيبة. الذي يفعل هذا يفسد الأمة قبل أن يفسد نفسه، يفسد الأمة بعد أن أفسد دينه. هو طبعا سمع الوشاية والكلام ده ويبقى شجع النمام وشجع المغتاب وشجع الكذاب وشجع المنافق والمداهن، وداهم فرصة وطالما بيحب كده يبقى هيميز هذا الشخص اللي بيجيب له الأخبار، بيه مكافآت وبيه مكان وبيه منصب وبيه ما أعرفش إيه. تبقى مصيبة المصارى جعله من المقربين. يقول صاحب المنار كلام جاء فيه: هذا لون من الإيذاء بالطعن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد الطعن في عمله في قسم الصدقات، وهو دليل على الكفر بتناقضه مع ما وصف به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، وفيه استخفاف بقائد الأمة وتشكيك في كل ما يصدر عنه، فهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة التي إذا وجدت في من يقود الجماعة أفسدته وأفسدت به. تذكروا المقولة، كان في واحد حكيم وأمين بيدخل على أمير من الأمراء، يقعد معه فيقول له أغني، فيقول له: أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته، ويمشي. كل مرة يجي يقعد معه يقول له عزني، يقول له أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته. بالبردي معناها إيه؟ يعني اللي يعمل لك فيه، اللي يعمل فيه جميلة ده اللي تشيل هم، إنما اللي يسيء ليك ما تشيل فيه هم، إساءتي هتوقع في شر أعمال. أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته. والرجل بيرحب بيه وقال معاه كل أسبوع مرة، كل جمعة مرة، كل ذكرى مرة. ففي واحد حاقد قال لك يعني مش عارف حابب فيه إيه الرجل، بس يخش عنده ويخرج وإحنا مش قادرين نقعد معاه ولا مرة ولا لقين فرص، أنا لازم أكره الأمير في هذا الرجل، خليه يكره، يعني أخليه يكره. فيعمل إيه؟ فيعمل حركة زي اللي بيعملوها الجماعة المنافقين بالضبط. والمنافقين كثار زي ما قال، مالين الدنيا دول، وصوتهم أعلى وصوتهم مسموع وشكلهم أحلى عند الناس اللي تسمعوه، والعياذ بالله، ومقبولين عند ناس كثيرين. يقول إيه؟ راح قال له، راح قال الأمير: أنت بفلان ده بيقعد معاك وانت بتحبه وتعزه، انا عارف انك انت يعني بتديني يعني بتحترمه، لكن مش في حاجه احب اقول لك عليها، يعني من باب المعرفه بس، انا مش همنع اصلا ما قال ولا حاجه، وانت لك اختيار، وطبعا مقدمات اللي بيعملها اهل النفاق، بس خلي بالك هو بيقول عنك انك ابخر، يعني ريحه فمك سيئه نتنه، الابخر لو ريحتي في وحشه، ريحتي سيئه يعني. قال هو بيقول كده، قال وسابه مشي. وراح قال للثاني، قابل الثاني وعارف انه بيروح كل مثلا يوم الاثنين، فجاب يوم الحد قابل: ازيك، اهلا وسهلا، تفضل معنا. جاب اكل وحط له في الاكل ثوم، جاب له السلطه وحط فيها ثوم، وعارف انه هيروح من عند مين؟ عند الامير. فراح دخل على الامير، الرجل اكل ثوم اول مره وعارف ان العمليه مؤذيه، فلا قرب منه الأمير عشان يشوف إيه، يشوف كلام الرجل صح ولا، قرب منه شوية كده، فلقى عمل كده، غطى بثوبه فمه، الرجل غطى فمه عشان الأمير ما يشمش الريحة الوحشة. فالأمير قال لك: آه ده يبقى فعلا بيقول علي أنا ريحتي وحشة. طيب إيه اللي بيحصل؟ كان كل مرة يزوره يدي له كتاب كده يقول له: خذ، اللي يعدي على الحاجب الفلاني يعدي يقول له: خذ مكافأتك يعني وانت ماشي. فالمرة ده قال الكتاب، قال له: خذ حاجتك وانت ماشي برضه، يعني ايه حصل الموقف ده، فاداله كالعادة الكتاب اللي هو ماشي. الراجل قاعد مستني مثلا الحراس يشيلوا الولد الراجل ده ويرموه في الشارع ولا يهزقوه ولا بتاع، فقاعد متربص برا القصر مستني الراجل يخرج من عند الأمير. فخرج قابل، قال: السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. جاي رحت قال لي: جاي من الامن. قال لي: خيرا، ماذا قال لك؟ ما فيش حد ضرب ولا شب ولا تب ولا شك ولا سحل ولا جروف الشارع ولا حاجه يعني. فقال لي: ماذا قال لي؟ كتب لي بعطيه زي كل مره. صحيح؟ قال له صحيح. قال له طب هالي. قال تفضل يلا مش مرة. قال له كل مرة تاخذ مكافأة تاخذ عطية تاخذ علية اديها لي. قال له تفضل اديها لي خذ. أخذها ومشي. بتصرفها من فين يا عم؟ قال له بصرفها من فلان الفلاني. تروح لرئيس الحجاب ولا رئيس الحرس يديك المكافأة. أخذ الجواب وأداه لرئيس الحرس قبض عليه وذبح. لفت الأيام ورجع الراجل للأمير. قال سبحان الله ده نعطيه الجواب إني اتقتل جاي يعمل إيه؟ قال أنت عملت إيه بالجواب اللي تتله؟ قال والله لقيت واحد في البر القاف وقال لي طيل النهار ده أنا محتاج وأنت كل مرة تأخذ. قلت له تفضل فأخذه. قال مين هو؟ قال فلان. قال صدقت أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته. هذا الرجل أساء إليك وقال كذا وكذا وأخبرنا كنت كذا وكذا وأنت لما جيت حطيت ثوبك على فمك أنا صدقت. قال لي أبدا ده أنا رحت عنده وقال لي كذا وكذا وأكلني ثوم فأنا كنت خايف من ريحة الثوم. قال إذن فعلا تكفي المسيء تكفيك إساءته. إذن الحاكم لو كان يسمع وده ده يعني ورد في أكثر من موقف عمر بن عبد العزيز لما كان واحد يشي يقول لي طب خليك استنى ونشوف إيه ونشوف نجيب لك الخصم بتاعك واسمه وقدامك وتقول اللي قلته. يقول لي لا خلاص أنا مش هقول تاني. وهكذا فرشيد رضا بيقول بهذا الكلام أن هذه الصفة يتنزه عنها العقلاء فما ظنك بالأنبياء. إن يسمع لكل حاجة يعني يقبلها صح النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع هذا الاستماع. بل إنما اللي خلاهم قالوا كده إيه؟ حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون كلاما قد يرى فيه أنه ليس حقا وليس صوابا أو لا يطمئن له لكن لا يكاشفهم به ولا يصارحهم ولا يعاقبهم عليه. بمعنى اللهم صل على سيدنا محمد. يعني لما المنافقين يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا كلام هو لا يصدقه وعارف مكذبين لكن لم يؤمر بتكذيبه فيحكم على ظاهره. احنا بنحبه احنا بنؤمن به احنا ما تحملش فيك الكلام ما نحبش حد يأذيه ماشي يسكت يأخذ الكلام على ظاهره ولا يعجل العقوبة ولا يتعجل بكشف ما في سرائرهم. أمر عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع الناس بظواهرهم ويأكل سرائرهم إلى الله حتى نزل القرآن وفضحهم بكل ما يقولون. يبقى لم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في كشف هذه النوايا وكشف هذه القبائح لأنه لم يؤمر بها وأنه كان يتحلى. ولذلك بقية الآية هتقول كلام جميل هتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاجلهم بكشف نواياهم أو تحرى وتحقق من كلامهم كان صدقا أو غير صدق كان هيعجل العقوبة وده مش مطلوب مش مطلوب. لذلك لما رد عليهم القرآن ويقولون هو أذن اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يميز فيما يسمع بين ما يمكن تصديقه ويقبله العقل أو لا يمكن تصديقه ولا يقبله العقل. ودي الإنسان الطبيعي العاقل المتزن ما يصدقش كل حاجة. الإنسان العاقل المتزن إن كان له خبرة في الحياة أو له علم أو حتى من قراءة القرآن بتدبر لما يأخذ هذه الأخلاق لما يجي له واحد يقول لك كلام لا يصدق كل ما يقال وبالذات لما يكون الكلام في اتجاه واحد كل سب وشتم في واحد كل سب وشتم في مجموعة سب وشتم سب وشتم سب وشتم سب وشتم يبقى فيه غرض بقى يبقى ذلك هدف تعالى كارهني في فلان ليه لأن أنا ساعات بدخل صلح ما بين واحدة وولدها تقول لي ما يغرقش مش عشان بيعمل كده مش عشان عامل نفسه يعني كلام هادي عشان عامل نفسه مؤدب ده قبل كده مش عارف عمل ايه مع ابوه. هي بتقول لي على ولدها ان عمل كذا وكذا مع ابوه. يعني في الاخر كده انت عايز ايه في الاخر؟ عايزني اكره ولدك يعني ولا ايه؟ عايزني اكره ولدك انا اتدخلت عشان اصلح بينه وبينه مثلا او بينك وبينه، ما تصلش المرحله اللي تخليني تكرهيني في ولدك فتقول لي حكم وعبر صح، انا هو مش عارف اللي من بطن مش عارف يعمل ايه وكلام حلو كده. لكن هي من غبائها، من غبائها مش عاوزاني اقول كلمه صح صالح ولدها، عشان هي من الاجرام، من الاجرام والفجور، انها عاوزه يعني تاخذ بطنك كده، تخبش بظوافرها بطنك ويبقى مش ولدها. وهو يعني فيه شويه منها برضه عاوز يستفيد من امه، مش مستفيد من امه يبقى عاوز يقطع رقبتها. طب وانا بين الاثنين يعني لا بين الاثنين. اذا يعني لما يكون وقت لقى واحد عمال يسب ويسخط في واحد يسخط يعني عاوز يوصلك ليه؟ ما تحبش لما يتحبش، ما تتغرش بيه، ده سيء، ده كذا وكذا. طالما الح بهذه الطريقه يبقى له غرض معين، له غرض في داخله لم يظهره. هذا الكلام لا يخفى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال أيضا: وهذا أكبر عيوب الملوك والرؤساء لما ترتب عليه من قبول الغش بالكذب والنميمة وتقريب المنافقين وإبعاد النافحين. بكلام مين؟ محمد رشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة. طب هم بيشنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يرد القرآن يرد بحكمة ويقولون هو أذن، قل أذن خير. ده بيقول لك الرد بالحكمة. الرد بالحكمة ازاي؟ لما يقولوا أذن فقال لهم أذن صح، بس أذن ايه؟ خير. قال لك بيسموه الإطماع، الإطماع قبل الكر بعد الفأ، يعني ايه؟ قبل ما يصبل الحجة يدي لها عشان من أنا معاك كلامك صح. هو أذن قم يبتدي يسمع يقول إيه؟ يقول لك كلامي صح بس أذن، أذن وخير. يعني جماعة بتوع السياسة والدبلوماسية اللي تعلم كويس مش زيك يعني فلان وفلان اللي تعلموا في السياسة، يقول لك لما تدخل في حوار مع الخصم يقول لك كلامك صح وأنا معاك بس كذا وكذا وكذا وكذا. تسمع الكلام ده في الحوارات يقول لك كلامك معقول وكلامك يعني يقبله العقل، بس خلي بالك بعد ما يريحك كده يديك بنج يقول لك انت معاه، يعني يحس ان انت معاه، يعني تروح تقول لا كلامك غلط. فهو لله المثل الاعلى، هو اذن قم يتعشم ايه؟ يطمع، اسمه الاطماع للمخاطب، يطمع ان انت هتبقى معاه هتجاوب زي ما هو عايز. وبعدين ايه؟ يروح نازل اكبر يقول لك اذن خير لكم ورحمة للذين آمنوا منكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. شوف كم صفة فيها الجمال والكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أذن خير لكم، أذن خير لا يسمع إلا الحق، والحق يأتي بالخير، لا يسمع إلا الوحي، والوحي جاء بالخير لكم، لا يسمع إلا بما يأتيه من قبل ربه، وما يأتي من قبل الله من الوحي فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. يبقى خير ولا مش خير؟ أذن خير لكم، هو يسمع الخير لكم. وفي نفس الوقت حتى إن كان بيسمعكم، بيسمعكم يا ما هو قال لك إن بعض اليهود يعني بعض حديث لا تصل إلى درجة صحيح، ان بعض الاحاديث ان اليهودي كان يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام كلام ويروح يقول لهم انا قلت له صدقني، لا تنكم منه ده يسمع اي حاجه. وذكر هذا في سبب ورود هذه الايه، ذكروا كثير من المفسرين قد ناتي به، ناتي اليه ان شاء الله. يبقى اذن خير لما بيسمع لك لانه حليم عليه الصلاه والسلام، ولا تعجل في الحكم عليك، وعاوز يديك فرصة أن تقعد معاه. لما تقعد مع النبي ومع المسلمين حتى وإن كان منافقا أو ضعيف الإيمان ربما يتوب، ربما يصحح مساره أو يصوب أخطاءه. يبقى بمصلحتك أنت أذن خير لكم، أذن خير لكم، يؤمن بالله، يؤمن بالله فلا يشرك معه أحدا شيئا ولا يكفر بالله. يبقى المصيبة في من يكفر ويشرك، يبقى اللي في قلب شرك او كفر هو اللي يدور على نفسه. يعني فيها تعريض، يؤمن بالله ودي اول طريق الكمال، كانه يعرض للمنافقين الذين يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر انكم انتم اذان السوء والشر، لان النبي يؤمن بالله وانتم لا تؤمنون بالله، فلذلك لا تسمعون الخير بل تسمعون السوء الباطل من سادتكم وقادتكم الذين على الكفر والشرك. ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين بمعنى يثق فيما يسمعه من أهل الإيمان، أما كلامكم فلا تعتقدوا أنه يثق فيه بالكمال والتمام. يعني هو بيسمع منكم صح، مش معنى كده أن يثق في كلامكم ويتأثر به، إنما لما يسمع من أهل الإيمان يصدقهم. ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بمعنى يصدق للمؤمنين ثقة فيما يقولون لما ثبت عنده من حبهم لله ولرسول الله، ولأنهم لا يقولون للحق، لا يقولون إلى الحق ولا يزيفون ولا يحرفون، فهو يصدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم. الكلام ده يجتمع لما تتذكر كيف كان تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تصل إليه الوشاية أو تصل إليه الأخبار الصادقة. مش كان بعض الصحابة ينقل الأخبار الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الأذى شديد؟ مش لما قسم الصدقات كما قلنا في الأول الآيات ومنهم ما يلمزك في الصدقات، قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ولست هذه القسمة فيها العدل، إن رسول الله لم يقسم بالعدل. يسمح عبد الله بن سعود رضي الله عنه وأرضاه فيخبر رسول الله، يقول لك الناس بيقولوا كده، يبقى ما لهمش أمان، يبقى مش مسلم، ده المسلم ما يقولش على النبي كده. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي تعجل وعاملهم بما قالوا، ما هو قالوا كلام آذوه وقال الكلام، كنه يسكت، كنه يتحلم، يبقى ضعف منه أو أنه مصدق منكم؟ لا، إنما رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. كان يتحلم ويقتدي بأولي العزم من الرسل كما أمره القرآن، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي نفس الوقت لما زيد بن أرقم في قصة المريسية بن المصطلق، لما كانوا في سفر وبعدين الأعراب اللي في الجبل لما شوفوا يعني إما مسلمين وجايين قبل النبي أو ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، لسه إيمانهم ضعيف فيحلق على رزقه، يروحوا سبين النبي عليه الصلاة والسلام وسبين الأنصار والمهاجرين على المية، ياخذوا مية من البير ويعمل حوض كده ويحوض كده ويحط المية عشان ويروح فرش يضع نطعا يعني في الجلد عشان يقعد والأعراب يشربوا من هنا، يبقى حجز نصيب من المية هو وقرايبه. جاء واحد من الأنصار ممن يحالفون عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس النفاق، لقيه محوش على المية وحجزها الأعراب، يعني لسه لم يتخلق بأخلاق أهل الإيمان الكامل يعني، فدفع بهيمته لتشرب فمنعه هذا الأعرابي، قال لا ما تشربش، روح اشرب من هنا من بعيد، اشرب ما شربش، راح فتح سلوبة من البحور طلق الماء تحت الأعراب، رجل الأنصاري أمن الموت، راح الأنصاري مسك بخشب فين في رأسه، فوصل الخبر لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأس النفاق، فبدأ يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة شديدة، وقال لي هم الأعراب دول هم بيسلموا على محمد عشان يأكلوا منه، دول بتوع بطنهم يعني عشان يأكلوا، أنتوا أحسن حاجة ما تدرش أكل غير لما ينطرفوا، ما تدرش أكل لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا تعطوه طعامكم حتى يفترقوا عنه حتى ينصرفوا، لأن إحنا السبب، إحنا مندي لمحمد الأكل بتاعنا ونديله من أكلنا وزادنا وهو أكل الناس دي، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وزيد بن أرقم كان غلاما صغيرا، سمع الكلام ده يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولم يقول لو نعم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المنافق بيقول إن لما نرجع المدينة هنتصرف مع محمد اللي معه، هنتصرف فيهم هنطردهم من المدينة. لما زيد بن أرقم يسمع هذا الكلام يسكت ولا يبلغ النبي عليه السلام؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منافق ورأس النفاق، والكلام اللي بتجلد فيه أذى لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروح زيد بن أرقم الغلام الصغير يبلغ النبي، يبلغ عمه، كان ركبه ورا عمه، فقال يا عمي الجماعة دول بيقولوا كذا وكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا واد متأكد؟ قال متأكد. فقال يا واد كنت ما سمحتش كويس، مالكم تجيب البلاوي ليه؟ احنا مالنا والمشاكل دي؟ ما هو زي عم زي الوحيد، مالك ومال المشاكل دي يا ولد؟ ابعد عن المشاكل، ابعد عن النخل، ابعد عن القسمه، مالكش دعوه بالميه، مالكش دعوه بالدول، مالك. يقول لي ابعد ابعد ابعد، مالكش دعوه. يسيب الدنيا تخرب، يقول لي خليك في حالك، ما تقولش على طنابير زي ما قال واحد ثاني. فقال لي يا ولد انت مالك من الكلام ده؟ قال لا ده حصل لازم النبي يعني. فراحوا قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام. المهم الجماعه المسلمين قالوا لا ده زيد يمكن ما سمعهاش كويس، ما تزعلش يا رسول الله، يمكن ما سمعهاش، ما خدش باله، ما فهمش، ما يعمل. فسكت النبي عليه الصلاه والسلام، لم يتكلم. فهم راجعين او هم في سفر، زيد بن ارقم بيقول انا يعني بينما امشي فجاء رسول الله، قال انا كنت مطرقا مهموما لان رسول الله لم يصدقني وان قومي كذبوني. وهم راجعين عنه قال شفت بقى ما جيتش نفسك الا الاذى والمقت من رسول الله ومن المسلمين، مسخت نفسك. فسأله حي مسخت نفسك على ايه؟ يقول لك مسخت نفسك يا زيد، خليت النبي زعل منك، مالك ومال المشاكل دي؟ فمشي مهموم ومغموم وعامل دماغ شايل هم. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك اذنه ويفركها، فقال كانت احب الي من الخلود في الدنيا كلها. مسك ودنه كده. وفي روايه يقول لك ان هذه اذن صدقها الله، مع ان كده ان هو ايه النبي رضى عنه عليه الصلاه والسلام. ثم جاء ابو بكر قال ماذا قالك رسول الله؟ فقلت له قال كذا وكذا، قال ابشر. ثم جاء عمر ماذا قال؟ ده ما شافوه عدى على كده مسك ودنه، مسك ودنه اللي يبقى في حاجه عادي مكافاه دي يعني احسن من اي حاجه ثانيه مشان مش بعد كده. فجاء عمر ماذا قال لك؟ قال كذا كذا، قال ابشر. ولما رجعنا قرأ رسول الله سورة اذا جاء المنافق، اذا جاءك. اذا نزل القرآن يبر هذا الغلام حين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم. يقبل رحمة للذين امنوا، يقبل خير الاذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن رحمة للذين امنوا منكم. لو كان عجل العقوبة ما كان ممكن يقتل هذا ولا يضرب هذا، في نفس الوقت يحصل تفرقة. يبقى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يسمع لهذا الكلام فرصة حتى لا يعجل بالعقوبة فتتفرق الأمة. وهو قالها صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. وأيضا رحمة للذين آمنوا منكم، قال لك لأن هناك من المسلمين المؤمنين الأصحاب الحماس كان لما يصلهم هذا الأذى كيف الجاهز يقول لك دعني أقطع عنقه، مثل عمر نفس الرسول رضا يقول كده. أصحاب الهمة والعزيمة والإيمان لما كانوا يسمعوا هذا الأذى كان يقول دعنا نقتله يا رسول الله، فالنبي يقول لهم إيه؟ لا على رسلك يا عمر، دعه يا عمر حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنا وهو أحوج إليك من هذا، أحوج منك إلى غير هذا، أحوج منك إلى غير هذا. قلنا كلمة كويسة يعني يهدي الأعصاب، ما تولعهاش يعني. طب لو كان النبي مش بيتحلى، كان عمر يقتل واحد وخالد يقتل واحد، ولما جاء خالد يقتل واحد، ولا فلان يقتل واحد، ولا أسيد بن حضير، ولا المغيرة بن شعبة، كل واحد منهم يسمع كلمة متعجبش يقول دعني أقطع عنقه، يقول اتصرف فيه، اتصرف فيه زي ما بيحصل دروب، اتصرف فيه يتصرف ما ينفعش. إنما رحمة الذين آمنوا منكم، سواء كان الذين آمنوا منكم إيمانا حقيقيا أو آمنوا منكم ظاهرا. رحمة الذين آمنوا منكم أن تسمعوا منه الخير وتتخلقوا بأخلاقه في الحل، وأن يصبر عليكم فتنتفعوا بصبره وحلمه عليه الصلاة والسلام. أو إذا كان إيمانا ظاهرا يبقى لا يعجل العقوبة، تكون هناك فرصة لمن يتوب ولمن يراجع نفسه أو يسمع القرآن أو يرى حلم النبي صلى الله عليه وسلم فيتقرب إليه ويحبه أكثر فيزداد إيمانه فيحب النبي صلى الله عليه وسلم فيغير من نفاقه والعياذ بالله. يبقى هذا تعبير من القرآن. أذن خير لكم، قل هو قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم. كل ده رد على الايه؟ على كلمة واحدة بس، هو أذن فرد عليه بالتطويل عشان يدحض حجتهم ويلغي شبهتهم. يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يدافع عن نبيه عشان يلغي كل ما خطر على بالهم ولا في قلوبهم. وأيضا قال فيه تهديد ووعيد، أنتم تصفوا رسول الله بهذه الصفة وليس في هذا الأمر، إنما الشأن كذا وكذا وكذا وكذا، فاحذروا عاقبة هذا التصرف. ولذلك عقب عليها والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب. بنقلة مفاجئة مفاجئة، يعني النبي لا يعاب ولا يطعن وليس فيه عيب أبدا، إنما العيب في من يقول هذا الكلام، لأن الذي يقول هذا الكلام فيه أذى لرسول الله، والذي يؤذي رسول الله يستحق العقوبة، وهذه العقوبة من الله. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يعني كفوا عن هذا، لأن الله يتوعدكم إما بتوبة أو حتى وإن كنتم على نفاقكم فلا تتطاولوا عليه، لأن الله قادر على أن يفضح سرائركم. وهذا ما كان في سورة التوبة، فضحهم الله وفضح نفاقهم وفضح كراهيتهم للخير للحق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمة لهؤلاء حيث يتعاهدهم بتصحيح عقيدتهم وتصويب أعمالهم وتحذيرهم مغبة نفاقهم وتطاولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يوفقوا للإيمان الحق. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية دين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه أخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.